وهنا إذاعة القرآن الكريم. تتابعون فيما يلي حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. أخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في بداية حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن، ونرحب فضيلة الشيخ محمد ولدي. في هذه الحلقة إن شاء الله نبدأ في مصطلح حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عنه، وذلك من خلال كتاب طلعة الأنوار لفضيلة الشيخ سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمة الله عليه. سنخصص هذه الحلقة للحديث عن تلك المقدمة التي قدم بها الشيخ لطلعة الأنوار قبل أن يدخل في مصطلح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيتفضل الشيخ جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الشيخ العلامة سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمه الله في طلعة الأنوار: الحمد لله هو المعين، إياه نعبد ونستعين. افتتح المؤلف كتابه بالحمد اقتداء بالكتاب العزيز، لأن الله سبحانه وتعالى افتتح القرآن بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وهنا ذكر الحمد جملة الاسمية، الحمد هي جملة اسمية، وهي تفيد مثلا الدوام والثبوت. وفي البيت الثاني لا يقول أحمده، وهي جملة فعلية تفيد التجدد. أنا أخلط الحمد بالعبارتين، ياك يكون حمد الله تعالى حمدا يستحق الله سبحانه وتعالى. الحمد لله هو المعين. وهناك أيضا حديث وارد في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه صحيح ابن حبان من طريق الأوزاع عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجنى. لكن هذا الحديث لا يثبت لأنه قرة ضعيف، والحديث رواه عقيل ويونس وسعيد بن عبد العزيز وشعيب بن أبي حمزة وجماعة رواه عن الزهري مرسلا، وهو الراجح كما ذكر ذلك أبو داود وغيره. هو المعين، هاي صيغة حصر، معناها أن الإعانة محصورة، لأن أي لا يعين إلا الله تعالى، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هاي صيغة حصر، تقديم المعمول على العامل. هو المعين لأنه تعريف المبتدأ وتعريف الخبر عنده البيان يقول عنهم يفيد عن نين يعد المبتدأ معرفة ويعد الخبر معرفة، ذاك يفيد الحصر والاختصاص، لأن الله سبحانه وتعالى اختص بكونه والذي يستعان به يطلب منه العون. إياه نعبد ونستعين، أي لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. حقيقة العبادة إنها هي اسم جامع عند كل ما يرضاه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وقطبها معناها أسطوانتها اللي مبني عليها الله، اللي قائم عليها غاية الحب مع غاية الذل مع كمال الخضوع. يا نعبد ونستعين، هاي كما تقدم صلاة حصر، معناها لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يصحح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا استعنت فاستعن بالله. وقد أخرج الإمام أحمد وأبو عيسى الترمذي وغيرهما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا استعنت فاستعن بالله، وهو حديث جيد الإسناد. أحمده لما لدي نعمه ربت، ربت هي تزايدت وتكاثرت هذه النعم، كما قال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وكما قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وكما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. أحمده لما لدي نعمه ربت وبان فضله وحكمه، جمع حكمة وحكمة، فقد بان فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. كم من نعمة أنزلها على عباده قل عندها شكرهم، وكم من مصيبة أصاب بها عباده قل عندها صبرهم. فلم يعاتب عند عدم الصبر، ولم يعاتب سبحانه وتعالى، بل تجاوز عن كثير من سيئات العباد. وبان فضله وحكمه معترفا له بالاختصاص، أي حال كوني معترفا لله سبحانه وتعالى بالاختصاص، معناها معترف له أنه مختص بذلك اللي ذكر في القرآن، والله ذكر في السنة الثابتة عن رسول الله أنه اختص به، ذلك أنا معترف له به. وما حوته أيضا ما تضمنته سورة الإخلاص، وهي سورة قل الله أحد، لأنها خلصت التوحيد لله سبحانه وتعالى وبينت. ولهذا يذكر أن المشركين قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر لهم نسب ربه، نزلت قل هو الله أحد الله الصمد، لأن النسب لأن قال فلان لفلان، الله لا والد له ولا ولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا مثيل له ولا نظير. سلطانه في الأرض والسماء، كما نقل الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله من أئمة المالكية، ذكر في التمهيد أنه أجمع من يحمل عنه التفسير أن معنى قول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود من في السماء ومعبود من في الأرض، أي إلهه من في السماء ومن في الأرض، وكلام هذا معنى. فسلطان الله سبحانه وتعالى في السماء وسلطانه في الأرض، وكل شيء خاضع لعظمته وقدرته، لا يشذ عن علم الله شيء ولا يخرج عن قدرته سبحانه وتعالى شيء. رب الجلال وعلي العلاء، الجلال العظمة والعلاء الرفعة، رب الجلال وعلي، كانت في الأصل وعلي العلاء لكن خففت الياء للوزن، علي العلاء. ثم صلاته على من الجدى بأحسن الحديث، صلاته يقول عنها من الله الرحمة، لهذا ذكر العلامة ابن أحمد في تفسيره مراقي الأواه قال: وقوله هو الذي يصلي يترحم كمال الجلي، يعني قال الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر غير واحد من العلم تجب مرة في العمر، لأنها يعني أمر في القرآن: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واجب على الإنسان يعود قد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بنية الوجوب في عمره. وكذلك تتأكد أيضا تتعين أن يعود الإنسان ينذكر أحد النبي صلى الله عليه وسلم، أن وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر كما يسنن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد المنبر درجة الأولى وقال آمين، وصعد الثانية وقال آمين، وصعد الثالثة وقال آمين، وقال لهم عنه جبريل جاه عند ذيك الأولى وقال له عن رغم أنفه من ذاك والدي وأحدهما فلم يدخل الجنة، وقال له آمين، وقال له عند الخاء أنه رغم أنفه من أدرك رمضان فلم يغفر له فقال آمين، والثالثة قال له رغم أنفه من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، وقال له آمين. معناها رغم معناها لوصل الغبر الله ترى، معناها الإنسان يذل الله، النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه أنه يذل الله أن ينعد خنافه كأنه مرسق بالترى، على من أجد التأييد اللي هو التقوية، معناها قواه وأيده بأحسن الحديث. أحسن الحديث هو القرآن كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أعني أحمد قطب الوجود، معناها أصلا القطب عبارة عن حديدة تكون قائمة تدور عليها الرحى، والمقصود بها هون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو اللي عليه مدار أمر الناس، ولا يفلحون إلا باتباعه ولا يسعدون إلا بسلوك سنته وتعلمه. وكذا سلامه لم يكتنه لكنه لنامه، لم يكتنه لم يصل إلى كنهه وحقيقته الأنام، وهذا مبالغة منه في تقديسها السلام وتعظيمه. ويدخل في هذا السلام، وهذه صلى النبي صلى الله عليه وسلم الآل، والآل يقول العلماء أنهم يختلف المراد بهم بحسب المقام اللي مطلوقين فيه. أنا نعود نتكلم في ذلك، يعود يقصد بهم مثلا عند الإمام مالك بن هاشم، عند الشافعي بن هاشم بن المطلب، ونعود مثلا نتكلم في مقام الدعاء قالوا يعود مقصد بهم كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام مقام دعاء ويطلب فيه التعميم، دائما مقام الدعاء يطلب فيه التعميم. ولهذا ابن مالك رحمه الله قال في الألفية: الله يقضي به ذات مفارة وله في درجات الآخرة. العلماء تعقبوا بعضهم قالوا يلا يعمم الدعاء يقول: الله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة. ويدخل الآل بذا أهل الشرف، قد يقال أن الشرف هم المقصود به الشرف مثلا بمعنى انتسابهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قرابتهم بمعنى كونهم من البيت، قد يقراد بالشرف ما هو عمه، وهذا هو الأحسن بالنسبة للمقام لأنه مقام دعاء ويناسب فيه العموم. أهل الشرف أي شرف الدين، وصحبه الصحب جمع صاحبين وصاحبين كراكب جمع راكب وراكب، المراد بالصحابة كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان ولو تخللت ردة على الأصح إذا مات على الإسلام، هكذا قرر الحافظ ابن حجر رحمه الله في غير موضع من كتبه. صحبه ومن تلا من تبع طريقهم القويم وسلك سبيلهم المستقيم من السلف، كذلك أيضا من الخلف. وبعد هذا ظرف مبني على الضم، قال بعض العلم أنه أما بعد هذه أنها هي فصل الخطاب المذكور في قول الله تعالى: وآتيناه الحكمة فصل الخطاب، موجودة في أشعار العرب وثابتة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد، لكن الأمام دائما يذكر لا وبعد، لأنه أما بعد يتعذر إرادها بالنظم، وبينهم شوي فرق من ناحية، لأنه أما بعد المذكور بعدها لازم يقترن بالفاء وجوبا، تقول أما بعد فكذا وكذا مثلا، لا بد تأتي بالفاء عقبها، وبعد اللي ما معها أما هذه يجوز لك الوجهان فيها، تقول وبعد الله يعين، وبعد فالله يعين. هذه مسألة نبه عليها الحافظ هو عبد الله محمد بن ناصر الدين الدمشقي في كتابه العظيم التبيان لبديعة البيان، وهي شرح لمنظومة في وفيات الحفاظ. بعد فالله يعين من نواه، معناه الله سبحانه وتعالى هو المسؤول هو المأمول هو المرجو أنه يعين من نواه قصد نشرا لما معناه للذي في وقت ذلك الشخص الذي ينوي نشر ما قد انطوى في وقته. طيب هذا فيه إشارة أنه هو يريد تشديد معالم فن تقريبا معدوم كان قبلهم ولي يحي من كل فن. هذا الفن له والله الرواية المطوية اللي لا ينشر يعني من كل فن تشتنى ثمار شبهها بالصدار، كمان الصدار الشجر ثمار ينتفع بها الجميع ويعمل انتفاع بها، كذلك أيضا هذا المصطلح ثمار يعمل انتفاع بها. شبههم اللي تشبه ثاني قال مطل إذا في شرعنا أنهار، مقصود بالأنهار هم مسائل الجزئية المذكورة، وكأنه هو أيضا عاد كيف الأنهار شبهوا بها. لا سيما السي أصلا تنقال للمثل والمضاهي والنظير، لكن هون للفظ اللي هو لا سيما بتركيبتها مع ما تركيبتها مع النافية المقصود فيها ترجمتها الحرفية خصوصا، لا سيما إن كان داعي للمثل أي خصوصا لعاد ذل يقصد هذا الإنسان نشره وهو قد انطوى في وقت علم الأثر. والأثر والحديث والخبر هاي الفاظ مترادفة عن جمهور الحديث، وجد من فقهاء الخراسانيين من يقول الحديث للمرفوع والأثر لآثار الصحابة الموقوفات مثلا على الصحابة والمقطعات على التابعين، لكن الأشهر اللي عليه أكثر أصحاب الحديث كيبين السيوطي وكيبين الحافظ العراقي في شرح الأول الفيتو، كيبين السخاوي في شرح الفيت العراقي أيضا، وكيبين النووي في التقريب التسير وغيرهم من العلم أنه الأثر والحديث على كامل واحد. إذ دونه يقصره في الفقه النظر، إذ هون المقصود به حرف تعليل معناها هو ليعلل لماذا مثلا تنشر هذا المصطلح هو ما كان موجود والله كان ميت مندرس، قال لأنه الإنسان اللي يتفقه في الفقه هذا ليعود نظر وقاصر إن يعود ما عنده علم الحديث، يعني علم الحديث هو الأصل، وإنسان ما عرف الأصل مثلا ما يمكن أن يحقق معرفة الفرع، لأن الفرع معرفة تتوقف على معرفة الأصل، بعد المعرفة اللي معها إمعان النظر ويعد الإنسان عنده الأهلية فيها. وأهله اللي هو أهل علم الحديث قال كغيرهم أهل النحو عندهم اصطلاح، مثلا الكلام عند أهل النحو عند قصر الصريم ما هو الكلام عندهم، الكلام عند الكلام بمعنى المنطق الفلسفي ما هو الكلام عند الخين، أنا كل مادة اصطلاح. وأهله اللي هو أهل الحديث فيه لهم يرى اصطلاح، عندهم اصطلاح مثلا مصطلحين عليه مشترط، أنا مشترط معرفته ذاك يعود الإنسان ليفهم كلامهم، مرتبط به النجاح، نجاح ملي وفوز الإنسان في الدنيا وفي الآخرة ملي، هذا مرتبط بامتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه، وذاك متوقف على معرفته أنا معرفة ثابت منها، وذاك سلم له مثل هذه المصنفات اللي تذكر مصطلح العادي. نظيم فيه رجز العراقي قال عنه مثلا هو تقدمنا في حلقة ماضية مثلا ذكر أهم المصنفات اللي ألفت في هذا الموضوع، وهو هون قال نظيم فيه رجز العراقي الحافظ زين الدين بالفاضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي المولود سنة 25 و700 والمتوفى سنة 60 و800، أخذ عن الحافظ العلائي والحافظ بن سيد الناس وغيرهما من الحفاظ، وأخذ عنه أئمة كثيرون كالبدر العيني الحنفي وكالحافظ ابن حجر وهو أشهر تلامذته تقريبا، وأخذ عنه رفيقه أيضا الحافظ أبو الحسن الهيثمي رحم الله الجميع. والمقصود هم براشة العراقي الفيت العراقي اللي انقالها التفسرة والتذكرة عاد مشهورة قعبة الفيت العراقي، مشيد البناء والمراقي معناه أنه بنايه معروف لشيء كأنه عاد كي البنيان مثلا المراقي اصلا اللي نقوله السلم والله المطالع، كأنه هذا النظم ذاته اللي هو نظم العراقي محكم في بابه مستدعي عليهم ولاه وملاهم اللي حافظوا من أهل هذا الفن، لكنه كأنه هون سأل ما طرح نعاد نظيمة في عجزة العراقي لاش اشتغل في التدريس لاش تألف تكتب، قال جاب عليها السؤال اللي قد يطع قال لكنه اللي هو رجز العراقي هذا تقاصرت عنه الهمم لطوله لأنه ألف بيت وغالبا الناس اللي هممها ما عالية قبال هاي المطولات ما تهتم بها، لكنه تقاصرت عنه الهمم شما همة وهمة والعجز غير حاشمين به ألم بمعنى نزل لأن العجز كأنه مخاطر على النظم، ولو قابل حد يقربه قاعد ولا مثلا حد لي ينظر فيه قاعد يقول له هذا طويل ولا كي توفي على شهر ولا على سنة، قال نعات الحالة ذنبته هذا الفن مهجور وللفية طويلة الناس ما يوعدتها، قال شفت أنا قاعد اقترح إني لين نجيب مختصر يشمل أهم مباحثه ويعود إن قال له مختصر واللي يعود ما هو طويل ذاك بعد قاعد الناس مثلا ما تنفر منه لطوله ويعود هم اللي ذاك المباحث كامل المهمة اللفن، قال فأسأل الإله نظم مختصر يناسب المقام اللي هو مقام مثلا عدم ارتفاع الهمم والتدني الهمم مثلا وعدم انتشار هذا الفن اللي هو خالي من كذا كذا، كل ما يكدر صفو الإنسان مثلا. مرطة الجالي بالتفاصيل، التفاصيل اللي هو التخلص، قال أنه هذا النظم على ملي شك حد أنه لا مختصاته أنه قاع ما يسمنه لا أغنى نشاء، قال لا مرطة الجالي بالتفاصيل معناه هذا النظم اللي هو مع اختصاره رأوه ملي يخلص الإنسان اللي يقراه مرطة الجالي بهذا العلم الشريف العظيم. وفي المهمات مولي بما أن مختصات أصلا ما تعد عندها الغص التام في المسائل، عيد قاع ما تغص فيه مغص عادي، قال مولي وفي المهمات اللي هو تقصي نمولي المهمات اللي تجدر بالإنسان طالب هذا الفن عناية بهم نمولي داري تقصى لك فيهم. أنا لا أطمئن أنه إن شاء الله تعالى دار لا يؤخر الإنسان اللي يقرأ ممارسة الجهل، وإذا مولي عيد عنده إلمام شديد فهذا الفن يسمى لذا بطلعة الأنوار، طلع أصلا الوجه كأنه هو هذا وجه الأنوار مثلا، الأنوار كان اللي يجتمع هو وجهه، وهذا اكتسبه طبعا من إضافته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في علم آثار النبي المختاري، هكذا تقرأ بتخفيف النبي المختاري. يقيه ربي الله شر الطالح، طالح اللي هو على وزن الصالح غير ضدها تماما، أنا الفاسد ذا أنه سأل الله تعالى ذوك الطالحين يقي الله هذا النوم شر ذوك الطالحين اللي، وفسرها بالجملة الثانية ومن يرى الفساد في المصالح اللي يرى أن التأليف مثلا من الشخص أنه معيته أنه مثلا فساد وذا، وأنه ترك هذا الفن يموت مثلا، وعدم نشر بين الناس عدم سعي نشر أن هذا هو الزين وهو الصواب، معناه عكس الحقيقة قلب الحقيقة. ويحفظ المقري له هو القارئ، ويحفظ المقري معناه الرقاش اللي قريه سأل الله من اللي يحفظه، وأنه من اللي أرقاه اللي قاري هو نفسك الطالب اللي يقراه من اللي سأل الله أنه يحفظه من كل ما أخشى من الأغيار، معناه نوايب الدهر صروف الزمن. عند الختام حسن ختامه، معناه إما يعود مقصود بها هاي الجملة أنه عند الختام معناه عند خاتمة هاي الإنسان أن يعود يحسن الله خاتم، وإما مولي يعود عند الختام أي ختام هذا التأليف الفاعل منه يكون حسن ختامه، وفي التمام أي تمام التأليف داهر أي واضح وجلي كل يعني تمامه. هنا يذكر المؤلف هنا تقريبا مقدمة قبل الدخول، لا هي لا جزء من المقدمة، الفوارق والله بعض الفوارق بين القرآن والحديث مثلا كرام هي لا تكمل لا المقدمة. قال المؤلف رحمه الله ما يفرق فيه القرآن والحديث، أنا الفوارق اللي ننجروها يفرق بها العلم مثلا بين القرآن والحديث، والكل من عند الله غير فهم فوارق تفرق بينهم مثلا هو اللي يذكرها. قال فالطرف الأعلى من الإعجاز مما به القرآن ذو امتياز، القرآن ذو امتياز أي يختص ويمتاز عن الحديث بأنه في أعلى طرف يمكن من الإعجاز، ولهذا تحدى الله تعالى به كفار قريش وغيرهم من كفار الأمم أنهم يأتوا بصورة مثلي، قل فأتوا بصورة مثلي، فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات وادعوا من استطعتم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أنا هذا الألفاظ مثلا النبوية هذه ممكن إنسان، ولهذا الوضع عشابه ألفاظ، وإن كانت ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم جزيلة جدا ولا يداني في البلاغة شيء لأنه أفصح الناس وأجمعهم، لكن القرآن بما أنه كلام الخالق سبحانه وتعالى نال هذا الطرف الأعلى بحيث لا يدانيه ولا يمازله كلام مخلوق. كذلك أيضا من خصائص القرآن يختص فيها عن الحديث حفظه من التبدل، أن القرآن لا يبدل كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، لكن هذه المسألة فيها نظر شوي لأن السنة أيضا بمعنى أنها من الذكر أيضا هي محفوظة، لأن هي بيان مثلا للقرآن، وصح أنه يدخل فيها الكثير من الأحاديث وأن القرآن لم يدخل فيه مثلا شيء منه، لكن ذيك الأحاديث اللي دخلت قيض الله كي قال العراقي فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها. ومنعه المحدث المغتسل، طبعا المؤلف هون سالك المشروف مثلا مالك، من الفارق أيضا من القرآن الحديث أنه منعه للمحدث المغتسل، القرآن لا تجوز قراءته الله مسه لا يجوز مسه للمحدث المغتسل، والمقصود به المحدث المغتسل هو المحدث حدثنا أصغر. ومنعه تلاوة للجنوب كذلك، الجنوب أيضا أنه تمنع عليه تلاوة القرآن أيضا، أما الحديث لا يمنع على الجنوب، طبعا المسألة خلافية ولكن هو سالك فيها مذهب الإمام مالك. في كل حرف منه 10 نوجبي رقات للقرآن، كل حرف منه يجد عليه 10 حسنات، كما أخرج الترمذي من حديث ابن مسعود أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 حسنات، الحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي صلاتنا له تعين، معناه القرآن تتعين قراءته أيضا في الصلاة خلاف حد قال الحديث صلاته بعد حد قبال الفاتحة مثلا قال بلش جاءت حق الآن وقرأت السورة مثلا وراها قام عوضها بحديث قرأت في الله والصلاة والصلاة لا يعد معدل للمتعمد، لأنه يتعين قراءة القرآن تخصيصه باسم القرآن هكذا تقرأ بنقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها وهي قرأ بها ابن كثير من السلف باسم القرآن بينوا أن القرآن أنه ينقال القرآن والحديث ولو كان قدسيا ما ينقال القرآن بل يخلي على الحديث والنقل بالمعنى على المنصوري كذلك أيضا خص القرآن من فوارق بين القرآن والحديث القرآن لا يجوز نقله إجماعا بالمعنى وأن الحديث يجوز نقله بالمعنى على المنصري هاي النقل بالمعنى على المنصري شوية فيها شوية العبارة هون ترى معناه وخص القرآن بمنع النقل له بالمعنى بخلاف الحديث أنه يجوز ذلك فيه على القول المنصور أي المؤيد ورأي الأئمة الأربعة وجمهور العلماء مثلا بخلاف القرآن ما يجوز نقله بالمعنى طبعا نقله بالمعنى مازال إن شاء الله يأتي بالمؤلف بالكلام عليه فأخذ الكتاب لا يذكر مثلا إن شاء الله اختلاف العلم فيه ومنع بعيه لدى ابن حنبلي كذلك من الفوارق الإمام أحمد بن حنبل يمنعه بيع المصحف خلاف كتب الحديث ما يمنع وكرهه لدى ابن شافع جلي ابن شافع والإمام أبو عبد الله أحمد بن إدريس الشافعي أيضا جلي أي واضح لا حد الكراهة عندهم ولا حق المنع المقاطع مثلا من القرآن هاي ينقال لها الآيات والمجموعة من هاي الآيات ينقال لها السور واحدها سورة ولكن الحديث فيما قبر معناه فيما مضى هاي الأشياء الماضية كامل الحديث موكي القرآن أنه فيها ونهاية فوارق بين القرآن والحديث الله سبحانه وتعالى نعم جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبهذا نأتي على ختام هذه الحلقة من برنامج السنة بيان للقرآن ونشكر فضيلة الشيخ محمد ولدي وفي الحلقة القادمة إن شاء الله ندخل في أقسام الحديث ولكم تحيات فريق العمل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هكذا تابعتم حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن من إذاعة القرآن الكريم.